قال: أريد أن أسأل عن تأدية الصلاة، عن تأدية الصلاة أكثر، أكثر من السهو وأحس بحرارة شديدة بالأقدام، فأريدكم أن تدلوني على شيء أفعله كي أبتعد عن السهو. الصلاة ركن عظيم، وروحها هو استحضار القلب فيها، وكذلك الخشوع فيها، فإنه لا يكتب للمرء من صلاته إلا ما عقل، لا يكتب للمرء من صلاته إلا ما عقل. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المرأة لا يصلي ولا يكتب له من صلاته إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلى أن قال إلا نصفها، فليس له من صلاته إلا ما عقل. كلما كان متدبرا لما يقرأ، يعني حاضرا بقلبه، فإن صلاته زاكية، وإذا سهى فيها ولم يدر كم صلى ولم يتفكر ويتدبر في القراءة، فيفوته من الصلاة بقدر ما فاته من التركيز عليها والخشوع فيها والتعقل لها والتدبر لها. وعلى كل حال، على المسلم أن يجاهد نفسه، لأن الله تبارك وتعالى قد ابتلانا بهذا العدو الخفي وهو الشيطان، حتى إنه ليحضر عند الصلاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان إذا أذن المؤذن أدبر وله ضراط، فإذا سكت أو انتهى أقبل، فإذا ثوب للصلاة وأقيمت الصلاة أدبر أيضا وله ضراط، لأنه لا يحب أن يسمع الكلام في الأذان، لا يحب أن يسمع كلمات الأذان. قال: فيخطر بين المرء وقلبه، يخطر بين المرء وقلبه في الصلاة، ويقول: اذكر كذا، اذكر كذا، حتى لا يدري المرء كم صلى. وعلى الإنسان أنه يتدبر ما يقرأ، بمعنى يتفكر فيما يقرأ، وأنه أيضا يتذكر موقفه يوم القيامة، وأن هذه الصلاة هي التي تنفعه، وأنها هي التي ينقذه الله بها من النار، ويدخله الله بها تبارك وتعالى الجنة، ويتذكر القبر وما فيه من الأهوال وما أمامه وما سيلاقيه. فإنه إذا فعل ذلك هانت عليه وصغرت عليه الدنيا، وأقبل على صلاته بخشوع. وإذا تعود على ضبط نفسه في الصلاة، فإنه بإذن الله سيتعود على خير وسينفعه ذلك. والعادة الحسنة تعين الإنسان على أداء العبادة كما ينبغي وكما يجب لله عز وجل. هذا السائل يقول: أريد أن أسأل، عندنا مسجد ومن حوله مقبرة، فهل تجوز الصلاة فيه أم لا؟ المسجد إذا كان حوله مقبرة، يعني داخل مقبرة أو أمامه مقبرة، يعني ليس على المقبرة سور مثلا، فالمسجد مبني وفي طرف المقبرة مثلا، فإنه منهي عن الصلاة فيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ونهى كذلك عن الصلاة في المقبرة: ولا تصح الصلاة في المقبرة. أما إذا كان المسجد مبنيا والمقبرة التي أمامه مسورة وبينه وبينها مسافة فلا حرج في ذلك، يصلى فيه. وكذلك إذا كان المسجد فيه قبر، إذا كان المسجد فيه قبر فلا يصلى فيه ولا يكون مسجدا يعني تصح الصلاة فيه، بل إذا بني على قبر فيجب أن ينبش القبر ويخرج من المسجد. وإذا كان المسجد مثلا أدخل القبر فيه فإنه كذلك لا يجوز أن يدخل فيه قبر. وبعض الناس يشكل عليه قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس فيه إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيته، قبر النبي عليه الصلاة والسلام في حجرته صلى الله عليه وسلم، ولم يقبر في مسجده عليه الصلاة والسلام. فإنه كما هو معروف بالتاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، ودفن معه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فهو مدفون في بيته ولم يدفن في قبره عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يقاس بغيره من القبور التي مثلا تكون في المساجد، أو التي تبنى المساجد عليها، أو يجاء بالميت مثلا ويدفن في المسجد الذي بناه، فإن هذا كله منهي عنه. أما وضع النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقاس بغيره، فإنه صلى الله عليه وسلم قد دفنه صحابته في حجرته وفي بيته، فهو حكمه مخالف لغيره من القبور. فالميت إذا مات من المسلمين لا يجوز أن يدفن في بيته ولا يفعل به ذلك، وفعل الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام ذلك وقبروه في حجرة عائشة حيث توفي صلى الله عليه وسلم لأمرين: الأمر الأول أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه روى لهم حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي قبض إلا ودفن في الموضع الذي توفي فيه، فدفنوه في مكانه الذي قبض فيه. ثانيا، العلة الثانية لدفنه صلى الله عليه وسلم في حجرته وفي بيته أنهم خافوا عليه من الغلو، خافوا عليه من الغلو. ولذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عند موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يحذر يعني يحذر أمته ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. يعني لولا خوف الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم من أن يغالي فيه بعض أمته فيتخذون قبره مسجدا، يعني يصلون على القبر الذي دفن فيه أو يصلون إليه مثلا، لو كان خارج لو كان دفنه خارج حجرته، فلذلك دفن في بيته صلى الله عليه وسلم خوفا من الغلو عليه وفيه. وكذلك عملا بما رواه أبو بكر رضي الله تعالى عنه لهم بأن ما من نبي قبض إلا ودفن في الموضع الذي قبض فيه. فعلى هذا لا يصح أن أن يدفن الميت في مسجد من المساجد، فبعض الناس يبني مسجدا ويوصي ويقول ادفنوني في هذا المكان، هذا منهي عنه، فإنه لا يجوز أن تبنى المساجد على القبور، ولا يجوز أن تكون كذلك قبورا، أن يكون فيها قبر. فالقبر إذا كان في المسجد فإنه إذا أوصى أحد أن يدفن في مسجد فإنه لا تعمل بوصيته، لا يعمل بوصيته. وإذا كان في المسجد قبر فإنه ينبش ويدفن مع المسلمين. ولا يجوز لأحد أن يستدل ويقول قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فإن قبر النبي عليه الصلاة والسلام في حجرته، وفضل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام وبعد أن مات صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تتخذ القبور مساجد، وذلك لأنها تكون وسيلة من وسائل الشرك، والغلو في القبور هذا من أسباب الشرك الذي وقع، وأول شرك حدث في الأرض هو بسبب الغلو في القبور، فإن الله تبارك وتعالى قال عن قوم نوح صلى الله عليه وسلم: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، صوروا صورهم وجعلوا تماثيلهم أمامهم في مجالسهم لأجل أن يتذكروا أعمالهم الصالحة، ثم لما طال الزمن وبعد العهد بالعلم ونسي العلم جاء الشيطان إليهم وقال: هؤلاء ما صوروا صورهم وتماثيلهم إلا ليعبدوهم من دون الله ويستغيثوا بهم ويستنزلوا بهم المطر والرحمة، فعبدوهم من دون الله عز وجل. فمن ذلك الوقت وقع الشرك في بني آدم، وكان سببه أنهم عبدوا قبور هؤلاء وصور هؤلاء وجعلوا لها تماثيل من قوم نوح. وقبر النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن غيره من القبور، فإنه في بيت عائشة ودفن خارج مسجده صلى الله عليه وسلم، وثم إنه قد أحيط بجدران لا يمكن أن يصل إليه أحد، فهو له جدران مبنية ليس لها باب من الأبواب، ولا يقدر أحد أن يصل إلى القبر الشريف أو أن يراه أو أن يأخذ مثلا من تربته أو أن يتمسح مثلا به، فإنه قد أحاطه الله تبارك وتعالى ببنيان وحفظه الله عز وجل أن يعبد من دون الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالذي مثلا يستدل أو يغالط نفسه ويقول إن النبي مدفون في مسجده فقد جانب الصواب وقد جهل التاريخ، وهو جاهل بحال قبر النبي عليه الصلاة والسلام. الأخ هنا يسأل، يقول يسأل عن الاعتكاف، يسأل عن الاعتكاف: الاعتكاف سنة مؤكدة، الاعتكاف سنة مؤكدة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وهذا الاعتكاف الغرض منه والقصد منه أن يتفرغ للعبادة، فيعبد الله تبارك وتعالى بالعبادات هو لأنه صائم فيقرأ القرآن ويكثر من الذكر، وكذلك يكف نفسه عن اللغو وعن الخوض في أمور الدنيا. والاعتكاف له شروط وكذلك له مبطلات، فهو أيضا لا يكون إلا في مسجد جامع حتى لا تفوته صلاة الجماعة. وسيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الصيام أحكام الاعتكاف ونتكلم عليها إن شاء الله حكما حكما. ولكن الأحكام العامة لهذا الاعتكاف هو أن ينوي بهذا الاعتكاف القربة إلى الله والتفرغ للعبادة، ولا يأتي بأي مبطل يبطل هذا الاعتكاف. والسنة أن يعتكف العشر الأواخر، ولو اعتكف رمضان أو اعتكف من أول رمضان فذلك أيضا خير له، ذلك خير له، ولا يكون إلا في مسجد جامع. وأفضل المساجد التي اعتكف فيها المسجد الحرام والمسجد النبوي. هنا يسأل يقول: هل بلع النخام في رمضان يفطر؟ نعم، بلع الريق لا يفطر لأنه لا يتحرز منه، أما النخامة فإنها إذا بلعها عامدا تفطر، إذا بلعها قاصدا ومتعمدا فإنها تفطر، وعليه أن يجتنب ذلك. فإذا مثلا جاءه نخامة عليه أنه يكون معه منديل يستصحبه إذا كان كثير الإفرازات، يكون معه منديل يستصحبه إذا تنخم، يجعل هذه النخامة في المنديل، وإذا مثلا لم يكن عنده شيء يمكن يجعلها في طرف عمامته حتى يخرج من المسجد مثلا. لكن على كل حال النخامة إذا ابتلعها قاصدا عامدا فقد أفطر بها. يقول: أنا مسافر إلى بلدي يوم 29 رمضان صباحا، وبلدي صائمون قبل المملكة بيوم، فماذا إذا وصلت هناك ظهرا وجدتهم قد أفطروا أي يوم العيد؟ إذا كنت في بلدك وقد صاموا مثلا برؤية، صاموا برؤية صحيحة يعني برؤية شرعية، ورأوا الهلال رؤية شرعية، وذهبت رجعت إلى بلدك في آخر الشهر، فأنت تفطر معهم إذا كانت برؤية شرعية ليست مبنية مثلا على يعني حساب فلكي، أو كان ليس فيها مثلا خطأ، لأن الرؤية الشرعية إذا ثبتت لبلد بمطلعه فإن هذا البلد على كل حال على رؤيته الشرعية. فإذا رجعت إلى بلدك وقد صام بلدك برؤية شرعية فتفطر معه إذا أفطر، لقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. شيخ يقول أن يقول السائل نحن في الجزائر توجد عندنا مدارس مختلطة فيجوز الدراسة فيها. هنا قال يوم العيد عيد الفطر قال سأكون في إن شاء الله سأكون في مكة إن شاء الله ولي زوجة وابن آخر في بطنها عمره أكثر من 4 شهور فكيف أخرج زكاة فطر عائلتي؟ على كل حال هنا إذا أخرجت زكاة الفطر في مكة أجزأ ذلك عن عائلتك، فإن الصائم يخرج يعني زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه، وكل واحد يخرج زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه أدركه العيد فيه فيخرجه. لكن لو أخرجت عن أهلك وأنت في مكة أو في بلد آخر أجزأ ذلك. وإذا استطعت أن توصي أن يخرجوا الزكاة في بلدهم فأيضا لا حرج في ذلك. هنا يقول نرجو إيضاح اشتراط المحرم بأن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لضباعة بنت الزبير قال لها وكانت قد أرادت الحج وهي شاكية يعني مريضة قال حجي واشترطي يعني قولي اللهم إني أريد نسك كذا يعني أريد مثلا حج مفردا أو حج وعمرة قارنا أو متمتعا قال حجي واشترطي قولي اللهم إني أريد نسك كذا فإن حبسني حابس في محل حيث حبستني. فإذا كان الإنسان يعني دخل أو أراد أن يدخل في العمرة أو الحج وهو شاك يعني مريض واشترط أنه إن حبسه المرض فمحله حيث حبس هذا لا حرج فيه، وهذا له ذلك، وهذه رخصة له. فإذا مثلا حبس بمرض فإنه يتحلل وليس عليه هدي يتحلل وليس عليه دم. أما إذا مثلا كان قد اعتمر ونوى العمرة قال لبيك عمرة ولم يشترط مثلا إذا كان مريضا ثم حبس فإنه لا يتحلل من عمرته إلا بأن يذبح هديا يذبح لله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك يتحلل من إحرامه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية عندما صده المشركون ولم يتمكن من الطواف بالبيت فإنه نحر هديه وحلق رأسه وكذلك فعل أصحابه رضي الله عنهم. قال النية كيف تفرق بين العادة والعبادة؟ النية تفرق بين العادة والعبادة بمعنى أنك تأتي إلى الصلاة وتنوي أن تقوم بها تقربا إلى الله تبارك وتعالى، وطلبا لثوابه وخوفا من عقابه، تبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. هذه عبادة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. لكن يعني لو فعل الإنسان العبادة على جهة المجاراة للناس، قال مثلا أصدقائي يفعلون كذا أنا أفعل لأجل أن أفعل مثلهم، لا يريد بذلك ثوابا من الله ولا خوفا من عقابه، هذه عادة تصير هذه عادة. أو مثلا الصيام، في هناك فرق بين من يصوم خوفا من الله ويصوم تقربا إلى الله عز وجل ويصوم احتسابا ويصوم محبة لله عز وجل، وبين من يصوم لا يدري ما هي غاية الصيام. لماذا أنت صائم اليوم؟ قال رأيت الناس صاموا وصمت مثلهم مثلا، هذا قد صام عادة يعني وتقليدا للناس ولم يفقه معنى الصيام. وذلك أن الإنسان المسلم إذا كان على بصيرة من دينه وكان على بصيرة من في الإيمان وعلى بصيرة ودليل مما يقوم به من التوحيد ومن الصلاة والصيام والزكاة، ويفعلها بمعرفة يفعل ذلك بالأدلة وبيقين وبنور من الله عز وجل، ويعرف ماذا عليه وماذا يجب عليه وكيف يتقرب إلى ربه ويعرف شروط ذلك، هذا هو الذي يكون عند الله تبارك وتعالى بمنزله، وهو الذي ينجيه الله عز وجل من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وأما من يفعل الأعمال لا يفقهها ولا يعرف دليلها ولا يريد ثوابا من الله ولا يخاف عقابا من الله، وإنما يفعل ذلك مثل الناس يعملها تقليدا، فهذا يخشى عليه، هذا يخشى عليه أنه يكون من المعذبين في الآخرة، ويكون من المقلدين الذين لا يفقهون دينهم ولا يعلمون ما يقربهم إلى الله ولا ما يباعدهم من النار. فإنه قد جاء في الحديث أن الميت إذا وضع في قبره أتاه ملكان فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فأما المؤمن فيثبته الله عز وجل فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولان له علمنا أنك ستقول هذا، قال فينام نومة العروس يعني يكون في نعيم، ويفتح له باب إلى النار ويقال هذا منزلك من النار لو عصيت الله، ويفتح له باب إلى الجنة ويقال هذا منزلك في الجنة الذي ستدخله، فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة. قال وأما المنافق والكافر فيقولان له من ربك، ويقول ها لا أدري، ويقول من نبي، يقول لا أدري، وما دينك، يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني سمعتهم يقولون فقلت مثل ما يقول الناس على غير بينة وعلم. فهذا هو الذي اتبع العادات ولم يميز بينها وبين العبادات، يعني لم يعرف دينه على بصيرة ولم يعرف حقيقة العبادات ولم يفقه ماذا يريد الله منه ولم يترك ما حرم الله عليه خوفا من الله عز وجل، هذا يخشى عليه أنه يضله الله عز وجل في قبره فلا يوفق للجواب السديد الذي أخبر الله به عن المؤمنين في قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ما واضح أبين هذه. قال بالنسبة لإفطار المرأة الحامل والمرضع، هل عندما تفطر لا بد من استشارة طبيب للإفطار أم أن خوفها على نفسها بإحساسها فقط؟ لا يشترط أن تكون عن استشارة طبيب أو كشف طبي، وإنما هي إذا حست بنفسها أو توقعت ذلك فإن لها أن تفطر وتقضي، لها أن تفطر وتقضي. إذا خافت على نفسها فلها أن تفطر وتقضي، وإذا خافت على ولديها أفطرت وقضت، ومع القضاء تطعم، لأنها قد أفطرت لمصلحة غيرها. إذا خافت على نفسها فهي كالمريض، وإذا خافت المرضع والحامل على ولديهما فقد أفطرتا لمصلحة غيرهما، فتقضي وتطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا. يقول: ما حكم ربط الحزام بعد لبس ثوب الإحرام؟ ربط الحزام بعد لبس ثوب الإحرام لا حرج بذلك، مثل الكمر مثلا، إذا ربطه لأجل أن يضع فيه فلوس مثلا، أو حبل ربطه بوسطه ليمسك له الحزام، لا شيء في هذا. يقول هنا: ما حكم لبس الجورب بعد الإحرام للمرأة؟ إذا لبست المرأة الجورب لا حرج في ذلك. قال: هل يجوز أداء أكثر من عمرة في شهر رمضان وشوال؟ عموم الأحاديث تدل على جواز ذلك، تدل على جواز تكرير العمرة في الشهر سواء في رمضان أو في غيره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج إلى الحج كذلك، الحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لكن إذا كان في مكة وقد اعتمر فنقول: لا تكرر العمرة لنفسك لا تكررها، فأنت إذا ما دمت مقيما بمكة وقد اعتمرت فأنت تكثر من الطواف فقط، تكثر من الطواف فقط. لكن لو سافر مثلا من مكة وأراد أن يرجع في شهر واحد وأن يأتي بعمرة بأكثر من عمرة فله ذلك، لعموم قول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وتابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. هذا عام في المسألة. فلو كرر العمرة مثلا وهو في غير مكة كررها فلا حرج عليه، بل هذا يثاب عليه، لقوله: العمرة التابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. قال هل يجوز إخراج زكاة الذهب نصفه في رمضان ونصفه بعد رمضان؟ الزكاة ركن من أركان الإسلام والواجب إخراجها بعد أن يحول الحول على النصاب، بعد أن يحول الحول على النصاب يجب إخراج الزكاة، ولا يجوز تأخيرها عن الحول، وله أن يقدمها، له أن يقدم الزكاة وليس له أن يؤخرها عن وقتها، له أن يقدم الزكاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف وأخذ زكاة العباس مقدمة، فله أن يقدم الزكاة قبل وقتها وتجزئه ذلك، وإذا أخرها على رأس الحول فإنه لا يجوز له أن يؤخرها بعد ذلك. يقول ما حكم المعتمر إذا انتقض وضوءه؟ إذا طاف المعتمر وانتقض وضوءه أو طاف أحد وانتقض وضوءه في أثناء الطواف فإنه يجدد الوضوء ثم يستأنف الطواف من أوله 7 أشواط. قال ما الفرق بين سجدة التلاوة وسجدة السهو؟ سجدة السهو تكون في الصلاة، سجدة السهو تكون في الصلاة يعني في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة، أما سجدة التلاوة فهي السجدة عند تلاوة الآية التي توجب أو تكون سببا في السجود، مثل قوله تبارك وتعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب، فهذه سبب للسجود، يعني إذا تلا القرآن الكريم ووصل إلى الآيات التي تكون سببا في السجود فإنه يسجد، هذا سبب السجود، هذا سجود التلاوة. وفي فرق بينهما أيضا، من ناحية الخلاف في استقبال القبلة، الخلاف في الوضوء مثلا، أما سجود السهو فيكون في الصلاة، يكون بسبب زيادة في الصلاة أو بسبب نقص في الصلاة، مثلا لو نسي التشهد الأول فقام فإنه يسجد سجود السهو، أو مثلا نقص من الصلاة فإنه يبني على اليقين، يعني ظن أنه مثلا صلى 3 وهو صلى 4 فإنه يبني على اليقين ثم يسجد سجود السهو، هذا في فرق. نعم. ها؟ أي لا يكبر كبر نعم. نعم قال ما حكم تعدد الأذان في القرية الواحدة؟ الأذان تابع لحاجة الناس، وأيضا هو شعيرة من شعائر الإسلام، لا بد لكل صلاة تصلى في مسجد من المساجد لا بد من أذان، والقرية بحسب حاجتها، إن كان يكفيها مسجد واحد فهو الأفضل أن يجتمعوا في مكان واحد، لأن المسجد الواحد إذا ضم القرية فكلما زاد عدد المصلين كان أفضل، كلما زاد عدد المصلين كان أفضل، فلكن قد تكون القرية بحاجة إلى أكثر من مسجد لتباعد أطرافها أو للمشقة على بعض الناس أو بعض الأحياء فيها يشق عليهم أن يأتوا إلى المسجد الذي مثلا في القرية القديم، فيجوز لهم أنهم يبنون مسجدا آخر لأجل الحاجة، ولا يجوز أن يبنى مسجد لأجل الضرار ولأجل مثلا الكراهية التي مثلا بسبب الكراهية التي مثلا بين أفراد بين بعض الناس، فيقول نبني مسجد ها هنا ولا أصلي مع بني فلان أو ما أصلي مع فلان، هذا لا يجوز ذلك، لكن للحاجة ولأجل مثلا الرفق والتيسير إذا تباعدت القرية لهم أن يبنوا في المكان الذي يحتاج إلى مسجد لهم أن يبنوا فيه مسجدا. والأذان بهذا يتعدد، وهذا التعدد لا حرج فيه، لا حرج في ذلك، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في المدينة في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام كان لهم مساجد فيما بعد من مسجده عليه الصلاة والسلام، فمسجد قباء ومسجد مثلا ومسجد بعض المساجد أيضا في بعض الأحياء الأنصار وهكذا، لكن الجمعة كانوا كلهم يجمعون في مسجده عليه الصلاة والسلام، فالجمعة تكون في القرية الواحدة يكون فيها جمعة، وأما تعدد الأذان فهو جائز للحاجة، والجمعة يجتمعون في مسجد جامع يجمعهم، لأن هذا هو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاوبنا على هذا السؤال، هل يجوز إخراج زكاة الفطر في البلد التي أعيد فيها؟ نعم. وهل يخرج أهلي في بلدي؟ إذا أخرج أهلك في بلدك فقد أتوا بالواجب، السلام عليكم، فقد أتوا بالواجب، إذا أخرجوا في بلدهم فقد أتوا بالواجب، ولو أخرجت عنهم مثلا في مكة وأنت فيها فقد فعلت ما عليك، لأن زكاة الفطر هي عن الرجل، يعطيها الرجل عنه ويزكي كذلك أهل، يعني يزكي عن أهل بيته كذلك، فإذا أخرجها في بلد الذي جاء فيه العيد فقد أدى الواجب الذي عليه. نعم. قال: ما حكم القنوت في صلاة الفجر كل يوم؟ قال بهذا بعض أهل العلم الشافعي رحمه الله تعالى، واستدل بحديث أنس، وأما الفجر فلم يزل يقنت فيها حتى فارق الدنيا. والمحققون من أهل العلم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر في النوازل، يعني إذا حدث مصيبة، حدث بلاء، حدث أمر يحتاج إلى دعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر، وقنت شهرا يدعو على رعل وذكوان لما قتلوا القراء 70 وفي عند بئر معونة. فالمحققون على أنه أن القنوت يكون في النوازل، يكون في النوازل، فإذا انكشفت النازلة فإن الإمام لا يقنت، لأن هذا القنوت له يعني يطلق على عدة إطلاقات، منه طول القيام، يعني له يطلق على عدة معاني، منها طول القيام لقول الله تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وقوموا لله قانتين. ومنه كذلك الطاعة، لزوم الطاعة، ملازمة الطاعة، فالصالحات قانتات حافظات الغيب ما حفظ الله. ومنه كذلك الدعاء، منه حديث أنا الحسن رضي الله تعالى عنه: علمني دعاء أدعو به في الوتر، علمني القنوت قنوتا أدعو به في الوتر، اللهم اهدني فيمن هديت. فالتحقيق في هذه المسألة أن القنوت يكون من الإمام في النوازل، إذا مثلا نزل بلاء بالمسلمين، نزل مصيبة عامة، نزل غلاء مثلا، نزل بالمسلمين عدو، فيقنتون لكشف هذه النازلة، وبعد ذلك لا يكون هناك قنوت. لكن أيضا يعني قول أنس رضي الله تعالى عنه: وأما في الفجر فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، كان يطيل القيام، يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام في صلاة الفجر، وكذلك الثناء على الله تبارك وتعالى بعد قوله: سمع الله لمن حمده، فإنه من السنة أن يقول: اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وفي صحيح مسلم: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا يعني يطلق عليه أيضا قنوت. ومن خصه أيضا بأنه: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، هذا بعض معاني القنوت. والراجح من هذا والذي عليه المحققون بأن القنوت الذي هو الدعاء يكون إذا كان هناك نازلة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أفعاله صلى الله عليه وسلم منقولة متواترة. قال: ما حكم تلاوة سورة السجدة في صلاة الفجر كل الجمعة؟ نقول: حكم ذلك مستحب، لأنه جاء في الحديث قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة في الأولى بألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الثانية: هل أتى على الإنسان؟ وذلك لأن هاتين السورتين فيها ذكر بدء الخلق وخلق آدم والجزاء والحساب، وفيها مجازاة الناس على الأعمال، وفيها كذلك وصف الأعمال الصالحة، وكذلك الترغيب فيها، وفيها وصف أعمال أهل النار والترهيب من ذلك. فهذا فيه تذكير، فتكون كالموعظة ليوم الجمعة. وفيها أيضا ذكر أمر عظيم، وهو قيام الساعة، فإن يوم الجمعة، يوم الجمعة فيه تقوم الساعة، فيه لا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.